وللقاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على سكان العقار رقم 23 شارع 65 مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتي يقولون فيها: غريبة قوي حكاية الورش والمحلات اللي بتتفتح في وسط الكتلة السكنية يا حضرات. فجأة كده تلاقي محلات تحت العمارة اتحولت لورشة، وهات يا خبط وهات يا رزع طول النهار، وفي أوقات وأماكن كتيرة بيستمر الخبط والرزع بالليل كمان. وده غير بقى الأدخنة والروايح اللي بتطلع منها. وفي أماكن تانية بتتفتح كافيهات، ودي بقى حدث ولا حرج، دخان وروايح ودوشة وألفاظ من كل شكل ولون. عندنا بقى يا حضرات في العمارة اللي احنا فيها محل المفروض انه جراج، فجأة اتحول لمحل ادوات كهربية، والمحل عليه رجل وبيأجر معدات كهربية وبيشتغل بيها كمان. المهم انه دوشة وقلق ليل ونهار، واحنا بصراحة كده لا عارفين نرتاح ولا عارفين حتى ننام، وولادنا مش عارفين يذاكروا. ده غير بقى ان العربيات بتركن قدام المحل تنزل بضاعة وتحمل، وشغلين المكان على طول. قلنا نتكلم مع صاحب المحل بالحسنة، اتعامل معانا معاملة مش ولا بد، وقال ده اكل عيشي، عايزين تقطعوه ولا ايه؟ احنا طبعا يا حضرات لا عاوزين نقطع اكل عيش حد ولا نقف لحد في رزقه، لكن برضو عليه انه يراعي ظروف جيرانه. عشان كده حضرات قلنا نبعت شكوتنا وأملنا كبير في السيد المحافظ ياخد خطوة لحل مشكلتنا دي. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة، أفادت محافظة دمياط بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمدينة رأس البر بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين تحويل جراج في العقار المذكور إلى محل الأدوات الكهربائية بما يخالف القانون، وهذا المحل لم يحصل على أي تراخيص رسمية، لذا تم اتخاذ اللازم لإزالته وإعادته إلى صورته الأولى، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. ونحيطكم علما بأن المحافظة تقدم كل ما في وسعها لحل مشكلات السادة المواطنين. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك، وهي باسم برنامج همسة عتاب باللغة العربية. وأيضا نستقبل الخطابات عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة، مسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.